الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الثاني في شرح سورة لقمان، تلك السورة التي بدايتها في بدايتها يقول ربنا عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم. الله هو الحكيم، وكلامه صفته، فكلامه أيضا حكيم، والكتاب حكيم، وبينا ذلك في الدرس الماضي. ثم هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين، وبينا أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك فقال: أن تجعل الإحسان، تعريف الإحسان، إحدى عينيك على الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تجعل الأخرى على أمره ونهيه وشرعه. هذا هو الإحسان، اتباع التشريع، اتباع التنزيل. احرص على هذا المعنى تماما. وبينت في الدرس الماضي أنك من الممكن أن تصل إلى الإحسان شيئا فشيئا: الإسلام، ثم الإيمان المجمل وهو على ما نحن عليه في غالبنا، وده شيء بشع جدا، يعني الناس رضوا بذلك، يدوب إيمان مجمل، ولو عرضوا للفتن لفتتنوا والعياذ بالله. إنما الإيمان ينبغي أن يترقى إلى الإيمان الواجب، إلى الإيمان الواجب، ثم يزداد الإيمان في المستحبات حتى نصل إلى درجة الإحسان هذه. درجة الإحسان هذه لن تنالها إلا بأن تسلم وجهك لله، يعني تجعل كل نيتك لله في معاملتك مع ولدك، وقد جبلت على حبه وعلى العطف عليه، في معاملتك معه لا بد أن ترعى ذلك، أنك تعامله لله، تحبه لله، فإن كفر وأشرك كرهته وأبغضته في الله عز وجل، وهكذا. بل الإسلام الوجه لله تخليص النية بالكامل والقصد بالكامل، ليكون لله في كل شيء، في كل حركة، في كل سكنة، في كل كلمة، في كل فكرة، لابد أن يكون الله تعالى على بالك دائما حتى تصل إلى الإحسان. ثم نجد بعد هذه المقدمة في هذه السورة قوله عز وجل: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. طبعا العزيز من أسماء الله والحكيم من أسماء الله، وهذا هو الازدواج الأعظم والأكثر ذكرا في القرآن بعد الغفور الرحيم حوالي 47 مرة. العزة لها معاني كثيرة، المعنى الذي لا ننساه أنه تعالى غالب على أمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، غالب على أمره. إنما قوله لشيء إذا أراده أن يقوله كن فيكون، عزيز. يخلد الناس بلا موت في الجنات، عزيز. يخلد الناس في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كيف؟ عزيز سبحانه وتعالى عز وجل. كيف يأتيه الموت من كل مكان وهو بميت؟ عزيز، غالب على أمره، ما في مشاكل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. انتبه إلى هذا الازدواج العظيم بين العزة والحكمة. هو العزيز قادر على أن يبيد أمريكا في لحظة، قادر على أن يبيد العالم الكافر كله في لحظة، لكنه حكيم، فهو حكيم في عزته، يتصرف مع عزته بمقتضى حكمته عز وجل. ثم هو العزيز في حكمته، تكون الأشياء على حكمته تماما بلا أدنى خلل لأنه عزيز. فهو العزيز في حكمته والحكيم في عزته، هذه الأسماء خطيرة جدا، والفقه فيها خطير جدا. كما قال ابن القيم: هذا فقه خاصة الخاصة، أن تعلم من ذيل الآية معنى الأسماء الحسنى التي ذكرت في ختام الآية، لتعلم معنى الآية بل معنى السياق كله. العزيز الحكيم، ثم يدلل على عزته وعلى حكمته بشيء من خلقه عز وجل. لكن ذكر المخلوقات ليس فقط دليلا على العزة وليس فقط دليلا على الحكمة، بل نحن نعلم كما سنرى إن شاء الله أن مسألة الإحسان هذه هي في الحقيقة مسألة لا إله إلا الله. يعني اللي حيحقق قوله لا إله إلا الله وشهادته أن لا إله إلا الله، ده فعلا هو ده الذي أحسن. يعني مهما تكلمنا وفرعنا الحديث في مسألة إسلام الوجه لله وإخلاص النية لله، كل ذلك هو ده تحقيق لا إله إلا الله، هي كده. والإله يعني المألوه، يعني بتألهه القلوب بكمال الحب وكمال الخوف وكمال الذل وكمال التعظيم، وهكذا هو ده التأله. يعني القلب ما ينشغلش بغيره أبدا، لا محبة ولا خوفا ولا رجاء ولا توكلا، هو الله وحده في كل هذا، هو ده تحقيق لا إله إلا الله. هو برضو إسلام الوجه لله، هو في النهاية الإحسان. يبقى الإحسان ده شيء معضل، يعني شيء صعب قوي عشان كلنا كده نبقى في الإيمان المجمل بالعافية بالكاد، مش عايزين نترقى، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ده احنا في وضع بئيس من شدة الحرارة، مع أنها مش حرارة ولا حاجة بالنسبة للحرارة، إنما يعني وقل نار جهنم أشد حرة. فلماذا لا نجتهد أيها الإخوة في فهم ديننا وفي فهم التوحيد وفي فهم لا إله إلا الله وفي فهم الإحسان؟ هي السورة بقى بتوضح هذا وسنرى إن شاء الله. فهنا في مسألة الإحسان المحبة، دي أهم شيء بقى، أهم شيء في أعمال القلوب الحب. ولو صلحت محبتك لله صلح خوفك وصلح رجاؤك وصلح توكلك وهكذا. طب ازاي نحرك القلوب الى المحبة؟ خلي بالك هذا ميزان عظيم يجنب الانسان من الشرك تماما ويحقق شهادة ان لا اله الا الله تماما في قلبه. طب ازاي بقى؟ ما هي الوسيلة لإنشاء هذا الحب والناس في غفلة؟ كل مشغول بالمال، بأكلة، بامرأة، أو المرأة مشغولة برجل، مشغول بدنيا. طب إزاي بقى يعني القلوب توضع في الطريق لتسير فيه إلى الله عز وجل؟ كيف؟ ما فيش أي شيء غير المحبة، نحب الله سبحانه وتعالى، هذا هو المحرك للقلوب والباعث للقلوب على أن تسير إليه وحده عز وجل. كيف يكون هذا؟ ده السؤال بقى. ما الذي يحرك المحبة في القلوب؟ طب المحبة بتعمل كده، تضع الإنسان في الطريق إلى الله، يسير ماشي. طب إيه اللي يخليه ما يتلخبطش؟ اللي يخليه لا يصاب بخلل هو في الطريق، الطريق معرض لفتن وأمور وأمور وأمور، نقول له لا، الخوف. يمشي على العجين ما لخبطوش، يسير على الصراط، يبقى الحب هيحطه في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، مش هيروح لغيره، إنه بيحبه هو بس. طب ما الدنيا صعبة، الخوف بقى، أنت خايف من الظروف دي؟ طب الله عز وجل، يبقى لازم الخوف. طب واللي بيدفعه بقى في هذا الطريق، المحبة وضعته في هذا الطريق، الخوف لا ينحرف عن هذا الطريق. طب الدفع والسير بقى وبسرعة وزيادة السرعة، الرجاء. دي أمور عادية جدا وطبيعية جدا وموجودة في الإنسان، لكن الشيطان يلعب بالناس لعبا لا يتوقف في هذه الأمور. ابدأ دائما بالحب، بالمحبة لله سبحانه وتعالى. كيف تتحرك في القلوب؟ كيف نخرج مما نحن فيه؟ أولا بأمرين أساسيين. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله. طيب نحن نكثر من ذكر الله باللسان والقلوب كما هي محلك سر، لأنك لم تذكر الله ذكرا حقيقيا، إنما ذكرته باللسان فقط. لما ذكرت العزيز، هل ذكرت معنى العزيز؟ وهل ذكرت آثار العزة في الدنيا والآخرة وفي أقدار الله عز وجل؟ هل عندما أخطأت وأذنبت وأنت رجل الصالح ذكرت عزة الله في أن خلى بينك وبين المعصية؟ وأنت رجل كبير أخطأت هذا الخطأ الصغير، كيف وقعت في هذا؟ دي عيبة كبيرة أو أنك تقع في مثل هذا الخطأ، لأنه العزيز هو ده ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإكثار من ذكر الله على هذا النحو يحرك القلوب إلى حب الله وينشئ المحبة في القلب. فإذا بدأت المحبة توجد في القلب، هتلاقي اهتديت والتزمت وسرت في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. طب يقول لي طب خلاص سأكثر من ذكر الله، والسبب الآخر مطالعة آلاء الله. مطالعة آلاء الله إيه بقى؟ مطالعة آلاء الله، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هي كده، لو ذكرت آلاء الله، نعم الله، أحببته وتعلقت به، هو ده ذكر آلاء الله ونعم الله عز وجل. شوف الصورة اللي بدأت بالإحسان، وسيأتي بعد قليل بقى قصة لقمان، وده شيء عجيب جدا، يعني هيعلمنا إزاي نصل للإحسان بمواعظه العالية. سيعلمنا الله من هذا الرجل الحكيم علما غزيرا بإذن الله عز وجل. لكن البداية إيه؟ شوف آلاء، البداية بالآلاء وذكر الآلاء ومطالعة آلاء الله ونعم الله وبراهين الله وحجج الله عز وجل. فقال خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات بغير عمد، مرئية أو غير مرئية، وبعضهم قال بعمد غير مرئية، وفسرها على أنها الجاذبية، والله أعلم بخلقه. لكن أمامنا نجد المجرات والأفلاك بأعداد حدث ولا حرج، بأحجام حدث ولا حرج، بسرعات فلكية حدث ولا حرج، كل ذلك بانضباط كامل، بهيمنة كاملة من المهيمن عز وجل. خلق السماوات بغير عمد ترونها. نرى مخلوقات الله، السماء كل ما علاك فأظلك. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يبقى نحن نرى هذه السماوات، نرى الأفلاك والنجوم، ونرى ما يحدث في ملك الله عز وجل، ألا يدل ذلك على قدرة الله وعلى عزة الله وعلى حكمة الله؟ والسماء ذات الحبك، السماء كل ما عليك فأضلك بما فيها المجرات. تخيل المجرة فيها كم 100,000,000,000 مجموعة شمسية، كم مجرة؟ 100,000,000,000,000 من المجرات، كل في فلك يسبحون. شيء رهيب رهيب رهيب بهيمنة الواحد عز وجل. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بهذه السرعات الفلكية لو اختل نجم واحد وتصادم بغيره انفلت عقد الكون وانتهت الدنيا خلاص. لكن كل شيء بقدر، بهيمنة، تحت التصرف، تحت القدرة، تحت العزة والحكمة، كل شيء في مكانه تماما. السرعة بقدر، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء محسوب، محسوب بحسابات نتيجتها أننا نعيش على الأرض ونعيش مبسوطين جدا، وكل واحد يطمع في أن يكون له من الملك ما يكون، وأن يدخر من الأموال ما يدخر، وأن يدخر من العزة والعزوة ما يدخر. ليه؟ لأن كل شيء مضبوط، لأن كل شيء تحت الهيمنة. وإلا لو كان الزلازل مستمرة، هل كان فينا أحد يفكر في شيء في الدنيا هذه ويتوقع أن يفترس في أي لحظة؟ الله يبقى كل شيء، اذكروا بقى آلاء الله لعلكم تفلحون. خلق السماوات بغير عمد ترونها، والله العظيم في منتهى البساطة أن تزول السماوات والأرض، وإنهما لا تزولان لأن الله يمسكهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. كيف تزول؟ أقل شيء خلل يصيب نجمة من النجوم أو مجموعة شمسية من المجموعات، تعمل خلل في مجرتها، والخلل في المجرة يعود إلى الخلل في جميع الأفلاك، انتهت أرض. إيه هي الأرض دي؟ شيء ده هبقة، ده أقل من ذرة في المجموعة الشمسية. فكيف في هذا الكون الفسيح الرهيب خلق السماوات بغير عمد ترونه؟ ده نوع من زوال الأرض والسماوات. نوع آخر أنه تعالى المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت الذي يقوت كل شيء ليوجد، ثم يقوته ليستمر وليؤدي وظائفه. كل شيء الله مقيت عليه، يعطيه قوته. ما من ذرة إلا بتتكون من نوايا في المركز، فيها شحنات موجبة متضامة منضغطة جدا جدا بجبروت هائل من الله عز وجل. لولا أن الله أودع هذه النواة، نواة الذرة، قوتها لتبعثرت شحنات موجبة متماثلة تتنافر. ثم حول هذه النواة التي حفظها الله لأنه قاتها بهذه الأقوات وبهذه الطاقة اللي بتمسك النواة كوحدة متماسكة، تدور الإلكترونات حولها. لو أن الإلكترونات قلت سرعتها، قلت سرعتها، إذن ستنجذب إلى النواة وتزول المادة، فلا تجد شيئا في الكون. كما يقال يقول لك لبس طاقية لخفة، لن تجد لا أرضا تقلك ولا سماء تظلك، بل لن تجد نفسك. إن حبس الله أقواته، أو إن حبس المقيت أقواته عن الذرة، يبقى الإلكترون مش هيتحرك، هو سالب في الشحنة، هينجذب إلى الموجب. وما المادة، كل المادة التي تراها وتمسك بها إلا إلكترونات تتحرك، لكنها بسرعة هائلة فلا ترى الحركة، كما لو كانت مروحة تدور بسرعة فلا ترى ريشها وأجزاءها وتراها كأنها لوح صاج من السرعة. فكذلك كل هذه المواد التي تراها هي غير واقفة، هي غير ساكنة، ولكن حركات لا نهائية. فالإلكترونات حركات بشدة سريعة جدا متتابعة فتكون المادة. لو أن الله حبس القوت الإلكترون مش هيتحرك، أوب التصق بالنواة زالت المادة، أدي نوع من الزوال. يعني ألا يدلك هذا على جبروته وهيمنته واقتداره وعزته وحكمته؟ لذلك قال العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها. هل يعني كل الذي عرفناه يبقى أدركنا أسرار السماوات الأرض؟ كلا والله كلا، وإنما هو المسألة إيه؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه الجبال قاعدتها متجذرة في الأرض أربعة أضعاف ونصف تقريبا أو في المتوسط من ارتفاعها فوق سطح الأرض. هذه الجبال الراسيات كونها عميقة في الأرض تأتي البراكين وتأتي التيارات الأرضية في أعماق الأرض لتدمر الأرض. من الذي يثبت الأرض حينئذ؟ جعل الله هذه الجبال رواسية مثبتات تتوقف عندها موجات الحركات السائلة والأشياء الساكلة السائلة ذات الحرارة العالية جدا، يبقى الجبال رواسية بهذا الاعتبار. ثم هي رواسية وإلا مادة الأرض يميد يعني يجنح، ولا يجنح إلا متحرك، فالأرض تميد. لكن جعل الله هذه الجبال الرواسية حتى لا تميد فلا تمور ولا تدور ولا تتدمر ولا يحدث فيها الخلل، فلا يستطيع إنسان أن يحيا عليها ولا مثقال ذرة من زمن من ثانية. وألقى في الأرض رواسية، ثم هي رواسية في مسألة الأرزاق. جو صحراوي حار نهارا بارد ليلا، بيحصل تمدد وانكماش في الصخور، ثم تأتي السيول تأخذ هذا الطمي وهذا الغريم لتذهب في الأنهار إلى مختلف أرض الله عز وجل، وثم نزرع فنجد النباتات، نزرع فنجد النباتات، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نحن نعيش هادئين مستقرين لا نشعر بشيء ولا بخوف ولا بخطر، لأن الله قدر ذلك عز وجل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. دي اسمها مطالعة نعم الله، مطالعة آلاء الله. وجدنا من ذلك شأن طويلا في سورة الجاثية، ووجدنا من ذلك شأن طويلا في سورة المؤمنون، ووجدنا من ذلك شأن طويلا أيضا في سورة غافر. وهكذا القرآن العظيم لابد من مطالعة آلاء الله ونعماء الله باستمرار، هي دي اللي تحرك القلوب إلى محبة الله عز وجل وإلى الفلاح. فيسير الإنسان في الطريق إلى الله ثم يخاف منه والرجاء يدفعه، هذا هو الرحمة، هذا هو الهدى، هدى ورحمة للمحسنين. خلق السماوات بغير عمد ترونه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. الأنعام تعرفونها، تشربون من ألبانها وتأكلون من لحومها وتلبسون من جلودها وتستمتعون بالكثير الكثير الكثير، حتى تلك الوحوش من الناس من يستعمل فروها. والدواب لا تحصر في الأنعام وفي الوحوش، بل لا يحصيها إلا الله عز وجل. والبحار والأنهار جزء من الأرض، فكل ما فيها من الأحياء، ودي مئات آلاف الأنواع من هذه الأحياء المائية، كل ذلك بثها الله عز وجل. والناس يأكلون ليلا ونهارا من اللحوم ومن الأسماك ومما تنبت الأرض. لو أنك طالعت هذه النعم فعلا لبدأ قلبك يستشعر محبة الله عز وجل. الإنسان منا عندما يرى إنسانا آخر ينعم عليه بهدية أو بشيء من المال أو بشيء من الخدمات فإنه يحبه، جبلت القلوب على هذا. فالأولى بكل محبة هو الله عز وجل، فدي اسمها مطالعة نعم الله وآلاء الله في القرآن كله. ليه؟ عشان المحبة تنمو وتتزرع في القلب، لأن هيجي بعدها خلل كبير ومحبة للمخلوقات تؤدي إلى الشرك العظيم كما سنرى. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء. قال خلق وألقى وبث، ده اسمه أسلوب الغيبة للغائب، واحد عمل كذا كذا كذا كذا، ثم انتقل إلى التكلم أسلوب المتكلم فقال وأنزلنا، ده يسمى التفات. ما فائدة هذا الالتفات؟ لأنه حيذكر نعمة عليها دوران حياة البشر، بل دوران حياة كل دابة، وهو الماء. وأنزلنا من السماء ماء، كم قيمتنا بغير ماء؟ صفر. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يبقى الماء ثم الإنبات، نعمتان عظيمتان. ما من شيء أنت فيه الآن إلا من خلال هاتين النعمتين، الماء والإنبات. ويترتب على ذلك الأكسجين، لأن النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون الذي تلفظه في الزفير ثم يحوله إلى أكسجين، يمتص منه الكربون ويدع الأكسجين ليعود إلينا، وتصريف الرياح آيات. كل ذلك ألا يحب الله؟ ألا يحب عز وجل؟ أليس من الحقيقة أن نحب بالحب كله صاحب هذه النعم وهذه؟ ولا عشان أنت لقيتها ببلاش فما لهاش لازمة فلا تذكر ربك؟ ما هي موجودة لي ولغيري. يا سلام، هي النعمة بس إذا كانت لك وحدك. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. زوج يعني صنف. شوف الأصناف، كم فاكهة، كم من البقوليات، كم من أنواع الخبز، كم من أنواع الحلوى، كم من أنواع، عد بقى، عد بقى ما أنبته الله في الأرض بهذا الماء كنعمة. ثم هي كآيات وبراهين، كيف أخرج الله التفاح على سبيل المثال من الطين أو من الرمل، كيف يخرج الله هذا البطيخ، لبة محقرة لا وزن لها لا شأن لها عند الناس، فإذا بها تثمر بطيخة كبيرة، وتعرفون إذا كانت يعني شهية، وإذا كانت على الوضع الممتاز وعلى الخلق العظيم، كيف أخرجها الله من الماء والطين، كيف أخرجها الله من الجبال. هذا قدرة الله، تلك قدرة الله، وتلك عزة الله، وتلك حكمة الله عز وجل. وأنبتنا فيها من كل زوج، من كل صنف، من كل صنف كريم. الكريم يعني إيه؟ الكرم أصلا كثرة الخير ويسرته. رجل خيره كثير لكنه بخيل، يا ما عندوش من الخير مثقال ذرة، يغور من وجهه. إنما الكرم خير كثير يسير، البركة خير كثير دائم. يبقى الكرم خير كثير سهل، هذا هو الكرم. فالنبات فعلا، وطبعا الكرم ليس فقط الجود، حتى في وصف الإنسان الكرم ده ليس الجود فقط، بل الكرم عبارة عن الجود، الجمال، الصفح، الصفح كل ده موجود، العزة. دي أربعة مكونات الكرم، لأن اسمه تعالى الكريم من الأسماء الجامعة، ليس فقط الكريم يعني أكلك زيادة شوية، ده اسمه الجود. إنما الكرم الأربعة، عزة، صفح، جمال، جود، هو ده الكرم. طب النبات كريم، يبقى أول شيء الجمال، الجمال العالي جدا في النباتات والغابات وكما تعلمون، والخضرة والماء. يبقى أنبتنا فيها من كل زوج كريم، فالنبات كريم بشكله أولا، ثم هو كريم فعلا. أنت تحتاج في جسمك إلى بروتينات، تحتاج إلى فيتامينات، تحتاج إلى مضادات، تحتاج إلى مقويات، تحتاج إلى عناصر كثيرة. تجد النبات قد حواها كلها، عدة نباتات تكفيك بالكامل. إذن هي أيضا كريمة لأنها ضمت لك كل شيء. يبقى ليس الجمال فقط، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، إنه ألقي إلي كتاب كريم. فالكتاب وصف بأنه كريم طبعا. يبقى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الآلاء دي خلق مين؟ هذا خلق الله، اللي بتخافوا منهم زي ربنا، الذين تحبونهم كحب الله، الذين ترجونهم كرجائكم لله. قولوا لنا بقى خلقوا ايه؟ ده خلق الله سبحانه وتعالى. في حاجة تانية في الكون غير كده؟ يبقى هو ده خلق الله. كيف توجهون شيئا من وجوهكم، من نياتكم، من مقاصدكم، من أعمالكم، من أقوالكم، كيف توجهون منها شيئا لغيره؟ هذا خلق الله، هو ده خلق الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. دي أروني دي استعارة تهكمية، هم لم يزعموا أن غير الله خلق شيئا، بل كل البشر يعلمون أن الذي خلق هو الله عز وجل. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، وهكذا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كيف تشركون بالله؟ كيف تسوون بين الله وبين مخلوقاته؟ هل هذه المخلوقات، هل هذه الآلهة المزعومة خلقت شيئا؟ أوجدت شيئا؟ أعانت الله في شيء؟ حاشا لله عز وجل. فلما تعبدون من دون الله أشياء لم تخلق شيئا ولم ترزق شيئا؟ ولما تخافونها؟ ولما ترجونها؟ لما وقعتم في شرك الأسباب؟ لماذا وقعت في شرك الأسباب وفي شرك المحبة وفي شرك الخوف وفي شرك الرجاء وفي شرك التوكل والتفويض والتسليم؟ لماذا وقعتم في ذلك؟ ايه الشبهة يعني؟ ادي خلق الله، وروني بقى ماذا خلق الذين من دونه. بل ده اضراب انتقالي من المجادلة والمحاجة بالحق، واخد بالك، الى ايه بقى؟ تسجيل انهم في ضلال مبين. ضلال يعني ضياع. واحد عايز يروح بنها، ضل الطريق بقى متوجه ناحيه اسوان ومش هيصل بنها، راح سكه غلط، وده ضلال. الله، بدل ما يذهب الى بنها اذا بيه في اسوان، ده ضلال مبين بقى. اهو ده معنى الضلال، ضياع كامل. اللي خلق السماء والارض وجعل فيها الرواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه، وتطلع للصيد وتطلع للدوزية كما تعلم بقى التفاصيل النعم، او المية اللي بتنزل تشرب وتسقع ظل وماء بارد، ثم تسألون يومئذ عن النعيم. وبعدين الانبات، والله لو اجتمع العالم كله على ان يصنع من اللبة هذه بطيخة ما استطاع، على ان يصنع من البذرة برتقالة ما استطاع، انما هو الله عز وجل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لما الشرك؟ لما الشرك يا جهلة، يا من أنتم في ضلال مبين؟ بل إضراب انتقالي من المحاجة إلى إثبات ضياع هؤلاء، بل الظالمون في ضلال مبين. ضياع واضح جدا، ضياع واضح جدا جدا. طبعا كل هؤلاء الذين وقعوا في الشرك والعياذ بالله، بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تنتقل الآيات إلى قصة لقمان. قبل أن ندخل فيها ما ننساش، رأينا أن الحب لله ما الذي يبعثه في القلب؟ مطالعة آلاء الله على هذا النحو. أنت عايش إزاي؟ النعم، ليل مع نهار أنت في نعم. اذكر ربك مع كل نعمة هتحبه، وهو يعلم ذلك. سيجعل ايه؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. حبب يعني ايه؟ القى شحنة في قلبك فاصرت مؤمنا، هذه معنى حبب. أنا لا أستطيع أن أحبب إليك الإيمان. العالم كله، ملكوت السماوات والأرض لا يستطيعون أن يحببوا إليك الإيمان، وإنما الذي يقدر عليه هو وحده عز وجل. ده إبرة بتتحط في القلب كده، ده أب أصبحت تحب الله عز وجل وتخافه وأصبحت مؤمنا به، حبب. إنما التزيين أزين لك الإيمان، كما أقول كل الكلام الذي قلته الآن هو تزيين للإيمان. ده أحبب، لا، إنما التحبيب أدي لك شحنة كده، إبرة كده في القلب، ليك بتؤمن وتحب الله. لا، ما تجيش كده، ده هو ربنا بس. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهنا المحبة خلاص بمطالعة الآيات والإكثار من ذكر الله، السببان الرئيسيان مطالعة آلاء الله ونعماء الله والإكثار من ذكر الله، ذكر حقيقي، ذكر حقيقي، تواطؤ فيه بين اللسان والقلب، هو ده يخليك تحب الله سبحانه وتعالى. فإن أحببته هتيجي الفتن بقى، أنك تحب غير الله. طب نعمل إيه؟ أنا مش عايز أحب غير الله، لأن ده حقه. ما فيش مخلوق أبدا من حقيقة أن يحب، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الملائكة، فيش حد مخلوق أبدا من حقيقة أن يحب، وإنما الحب كله لواحد، الله عز وجل. هو ده معنى لا إله إلا الله. أما بنحب النبي ليه؟ عشانه، من أجله هو عز وجل. ما فيش شيء يكرم أبدا إلا ربنا. أما إزاي أكرم بقى حامل القرآن غير الغالي والجافي عنه، وذا الشيبة المسلم، وذا السلطان المقصب، وإذا لله، إذا إكرام لله. تحب أخاك، إذا أكرمت ربك. فيش حد من حقه أن يجل وأن يكرم إلا هو وحده ذو الجلال، هو ده لا إله إلا الله. يبقى الحب لله بس. طب نحب غير الله، يبقى لله. إنما تحب غير الله مع الله، يا لطيف يا رب. نقول لك انت تحبه مع الله، هو عمل ايه بقى عشان تحبه؟ هو عمل ايه؟ هو خلق ايه؟ انا نحب الله، هو اللي خلق، هذا خلق الله، نحن نحبه. ونظل هكذا في التفكر ومطالعة آلاء الله ونعماء الله لغاية لما يزداد الحب قوي قوي قوي يعني. فإن زاد الحب قلت المحبوبات وصغرت. يعني لو أنك تحب 100 شيء مخلوق، وكل شيء حب كبير كده في قلبك، واخد مساحة من القلب، وأشياء كثيرة، لو كبرت محبة الله في قلبك تضاءلت هذه المحبوبات. كانت 100، لا اتفضل 2 أو 3، ها، والاثنين والثلاثة الحب بتاعهم حاجة صغيرة قوي. فإن ازدادت محبة الله تلاشت، ما بقاش في حاجة غير ربنا أبدا تحب. يبقى كونك تحب غير الله مع الله سببه الأصيل والأول أن حب الله قد قل في قلبك. وهذه مشكلتنا يا عباد الله، مشكلتنا أن حب الله تضاءل في قلوبنا فدخلت المحبوبات. حدث ولا حرج، مفيش حماية، مفيش تحصين، مفيش تحصين. يبقى احنا عايزين نخلي حب لله بس، كبر الحب ده، نميه. طب ازاي؟ أكثر من ذكر الله، وإيه كمان؟ طالع نعم الله عز وجل. اذكر غيرك يا أخي، غيرك ابتلى بالشلل، غيرك ابتلي بالفشل الكلوي، غيرك ابتلي بالسرطان، غيرك ابتلي بالعمى، غيرك ابتلي بكذا بكذا. اذكره وانظر إليه، قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هذا وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شفت الكلام؟ هو ده الحب. تفضل تنمي في حب الله سبحانه وتعالى، مش هيحصل شيء يحب من دون الله في قلبك ابدا، وتبقى نجحت واحسنت وبقيت في الطريق الى الاحسان. ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى مطالعه النعم اللي قلناه في الحب كرره في الخوف، وكرره في الرجاء، وكرره في التوكل، وهكذا. كلما خفت من الله قلت المخوفات وصغرت وتضاءلت، لاش اي قيمه. كنت بتخاف من 100 سبب ولا اي حاجه، ولا اي حاجه تهزني، لا، فاضل سببين او 3 كده صعب. طب زود الخوف من الله، اشتغل بس كده وزود الخوف من الله، هتبص تلاقي الاثنين الثلاثه دول راحوا، وتقول ده بالكذا بالنعال. خاف من مين يا عم؟ من هو بس. يبقى لو زاد الخوف من الله في قلبك لن تخاف غيره. الشرك بيجي منين؟ من نقص الحب لله، من نقص الخوف من الله، من نقص التوكل على الله، من نقص الرجاء في الله، وهكذا. ومن هنا تبدأ الآيات بقى في ذكر صاحب الحكمة الذي آتاه الله الحكمة. شو احنا بنتكلم فيه؟ الصورة تتكلم في ايه؟ تقول ايه علاقة ما سبق من السورة بالآيات اللي جاية دي؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. هنا لام القسم وقد، الاثنين دول ليه؟ ولقد للتأكيد، لام القسم قد، الاثنان للتأكيد. يقول وآتينا لقمان الحكمة وخلاص، لا، ولقد، لام القسم قد، لتأكيد الخبر اللي جاي ده، وانه أساسي جدا في الصورة، وده مثال على ما ذكر في الصورة كمقدمة لها. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أن اشكر لله، يبقى الحكمة، ما الحكمة؟ إدراك الأشياء على ما هي عليه بالتمام والكمال، لا زيادة ولا نقص. وضع الأشياء في مواضعها بالتمام والكمال، لا زيادة ولا نقص. يبقى ده اسمه الإيه؟ الحكمة. لقمان إذا تكلم تجد كلامه كسلاسل الذهب، حكمة. إنما إحنا بنتكلم، ده أنت ممكن تاخد سنة قبل ما تقول كلمة مرة حكمة، ويمكن بغير قصد كمان. إلا أن شاء الله لك رحمة، لغو ورغي وحاجة طين والعياذ بالله. إنما اللي أتاه الله الحكمة فيش كلمة تطلع إلا بالمقاس، لها حقيقة ومناسبة تماما في وقتها وفي محلها. ولقد آتينا لقمان الحكمة. مختصر الحكمة إيه؟ يعني لو عايز تجمل كده الحكمة كلها في الشكر لله بس، لأن الله صاحب جميع النعم. في حد صاحب نعمة غيره؟ ما فيش. يبقى الشكر كله له هو لوحده. يبقى وضع الشيء في مكانه تماما، الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يا سلام. طبعا الشكر تسمع في القرآن العظيم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أوزعني؟ إيه أوزعني؟ ودي تتكرر كثيرا على لسان سليمان وعلى اللي بلغ 40 سنة، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني يعني اجعل في شكرك، اخلق في شكرك، الهمني شكرك، فالهمها، يعني خلق فيها، جعل فيها فجورها وتقوى. ثم اجعلني مغرا به، يعني مزاج عندي، يعني مش عايز اسيبه ابدا. ثم كفني عما سواك، فلا انشغل بغير شكرك. شوف الانبياء فاهمين ازاي؟ وقول اي واحد وصل 40 سنة، يبقى خلاص بقى عديت ايام الهلس والكلام الفارغ، مفروض بقى تدرك الحكمة. ايه الحكمة؟ اوزعني يا رب ان اشكرك، اوزعني اجعل فيها شكرك اولا، لان انا عاجز وفاشل، ان ما لحقتنيش انا خسران. اهو ده ايه بقى اللي هو لا حول ولا قوة الا بالله، بس باسلوب تاني. اوزعني اجعل فيها شكرك واخلقه فيا، ثم اجعله مزاج عندي، مزاج عندي كل لحظة، ما فيش كلمة ولا عمل ولا حال ولا حركة ولا سكت إلا أشكرك فيه. اجعلني مغرا به. 24 ساعة ما هورش غير الشكر لله بقلبي مش بس باللسان. ثم كفني عما سواه، يعني لا أنشغل بغير شكرك أبدا. عملت العمل ده شكرا لله، تحملت أذى هذا الرجل شكرا لله عز وجل، وهكذا. اللي قلناه في الإحسان، شوف التقى تاني بالإيه؟ بكلمة الشكر وبكلمة الحكمة، وده الكتاب الحكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يبقى الشكر ده إيه؟ حكمة، وضع الشيء في موضعه تماما. خلقك، أحياك، أطعمك، سقاك، كساك، أنكحك، رزقك الذرية والأحفاد، ورزقك المرأة سترك وستر عليك كثيرا وستر عليك عيوبك وعفى عن كثير وغفر لك الكثير ولا يزال يرغبك ويرهبك ويخوفك حتى لا تقع تحت طائلة عذابه في النار. ذلك الذي يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. أن اشكر لله كفني عما سواه. طبعا كلمة يوزعون دي مكررة في القرآن، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني مكفوفون عما سواه. لا يستطيع واحد ان يزوخ يقول لك يا عم ده مليارات، ده مليارات المليارات، انا عارف كام، ما اقدرش ازوخ كده في النص. لا، ده انت موزع، لا تستطيع ان تتحرك، مش مزاجك هنا تمشي يمين شمال، لا لا لا، ده انت موزع. فهم يوزعون، رايح على النار يا رايح، ما فيش حاجه اسمها يمين ولا شمال، يوزعون. وهكذا وحشر لسليمان جنود من الجن والانس والطير فهم يوزعون، يوزعون مكفوفون عما سواك. ما يقدرش جن يقول ما زوق في وسط الجامعة ده، ما يقدرش حمامة تقول ما زوق كده واطلع يمنى او يسرى كده وما هوش شايف، ما يقدرش. موزعة مكفوفة عما سواه. يعني اذا نشوف اوزعني، خليني اشكرك بس، ما اعملش اي حاجة طول ما انا عايش الا ان اشكرك. الله، يعني مش هناكل، هذا شكر لله، مش هنشرب، هذا شكر لله والله العظيم، مش هننكح النساء، هذا شكر لله. امال ايه هو كده؟ إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة يقول بسم الله وينتهي فيقول الحمد لله. يبقى الحكمة أن يشكر لله، أن هنا تفسيرية. يبقى ما الحكمة؟ شكر لله، الشيء في موضعه تماما، أن هو الذي خلق وفعل كل شيء وأعطاك كل شيء، هو الذي هداك للإيمان، يبقى اشكره بقى، أن يشكر لله. لقمان على وجه الخصوص آتاه الله الحكمة، اشكره على هذا. كيف أشكره؟ كيف؟ هو آتاه الله الحكمة. طب الحكمة دي شكرها إيه؟ الشكر، أن يشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. اللي بيشكر الله لا يستفيد بشكره شيئا، لكن لو شكر زاده الله. واحد بيشكر الله على الصحة، هتبقى فتوة، صحة وقوة عالية جدا، مش انت عايز زيادة النعمة؟ اشكره عليها يا اخي. واحد عنده مال كثير بيشكر، يده دائما قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، سلطه الله على هلاكته بالحق. يا رب لا سلطه، حس ايديه دائما في جيوبه، ما يصدق، لا ارملة، خذ يتيم، خذ يا ابني، طالب مسكين ونابه في القرآن وفي العلم، خذ خذ، يكفله مستشفى، خذ. هكذا هو ده الشكر، هذا هو الشكر. ومن يشكر هياخد زيادة، فإنما يشكر لنفسه. إن الله لا يستفيد بالشكر أحد، لكن هو الرحمن الرحيم عز وجل، هو خلقنا لنعبده. هل يستفيد بعبادتنا؟ لا، لا يستفيد بعبادتنا، بل هو الإله، وما يخلق من شيء إلا ليؤله هو وحده عز وجل فيعبد. يبقى لماذا يخلق الخلق؟ ليؤله، ليعبد. لما هيستفيد؟ لا، لا يستفيد بشيء. امال مين المستفيد؟ انت، لتربح على ذلك اعظم الارباح. يبقى لماذا خلقنا الله؟ لنعبده. ما النتيجه؟ لنعظم اعظم الارباح على عباده ربنا عز وجل، عندما تكون في جواره هو في جنات النعيم، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هو ده النعيم، في جوار الله عز وجل. يقول ان هذا رزقنا في الارض، ده كان شويه ايه، ده شويه عفونه لعاعه من الدنيا، انما هناك عايز الرزق الحقيقي اللي عنده هو سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو ده الرزق، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. يبقى لئن شكرتم لازيدنكم، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذان الاسمان، خلي بالك، احنا عندنا في الإثبات، إثبات أسماء الله وصفات الله نوعان. نوع هو ما يستحق به أن يعظم، والنوع الثاني ما يستحق به أن يحب. كثير جدا من الازدواجات اللي موجودة في القرآن تشمل النوعين. ما تقول مثلا إيه غني، يبقى ده ما يستحق أن يعظم، مش محتاجك في حاجة وانت اللي محتاجه في كل حاجة، يبقى يعظم ولا لا؟ غني عن جميع خلقه وكل خلقه فقراء بالذات إليه عز وجل، وهو غني بالذات لا يكون إلا غنيا، يبقى يعظم، يما يستحق أن يعظم. ثم هو الحميد. حميد يعني إيه؟ يعني المحمود؟ لا، الحميد. طب ما حدش حمده ما يبقاش حميد؟ طب قبل أن يخلق الخلق ما هوش حميد ده؟ ما فيش حد بيحمده بقى، لسه ما خلقش الخلق، حاشا لله. بل هو الحميد زي الحبيب والمحبوب، الحبيب اللي بيستحق الحب، والمحبوب الناس بتحبه حتى لو كان نصاب، لأن محبوب الناس بيحبوه، إنما الحبيب الذي يستحق الحب. كذلك الحميد الذي يستحق الحمد، والحمد الكمال كله في جميع ما له من صفات وأسماء ونعوت. واخد بالك؟ في إن ربي غني كريم، والكريم كما قلنا اسم جامع فيه الجمال، فيه العزة، فيه العفو، فيه الجود، يبقى يستحق أن يحب بكرمه عز وجل، ويستحق أن يعظم بغناه. جمعت الحب مع التعظيم، طب ما هي دي العبادة، طب ما هو ده التأله، طب ما هو ده من أجل هذا خلقت. وهكذا لما تقول مثلا ذو الجلال والإكرام، برضو ما يستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم. ده أمر وقاعدة موجودة في القرآن ومضطردة في القرآن من أوله إلى آخره. وإن تكفروا يرضه، شوف، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى عندما تكفر الله لا يحتاج إلى عبادتك في شيء، بل أنت الفقير إليه. ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، شوف بقى لقمان خدها كده على الإجمال، أوتي الحكمة. فأول شيء من مقتضيات الحكمة إيه؟ أن أشكر لله، بس أن أشكر لله. الحكمة إجمالا كده أشكر لله. كيف أشكره؟ اللي جاي بقى. طيب، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. يعظه يعني إيه؟ الموعظة هي الأمر والنهي بترغيب وترهيب، دي الموعظة. إنما الأوامر والنواهي العسكرية دي مش موعظة، ده تجبر وتسلط على الناس. إنما بترغيب وترهيب برقائق، هو دي الموعظة. وذلك عظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. واخد بالك؟ ده بالنسبة للمرأة الناشز، تبدأ الأول بالموعظة. إيه الموعظة؟ تأمرها بالحق، تنهاها عن الباطل، بس بترغيب وترهيب. إنما الأوامر العسكرية، أنت يا باه هلك هل تركز، لا ما ينفعش الكلام ده، ده مش موعظة. موعظة الأمر والنهي بترغيب وترهيب. فلقمان يعظ ابنه، يرقق له في القول، ويأمره وينهاه بترغيب وترهيب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أيوة، لابد أن نقف هنا وقف، ليس الآن طبعا، لكن في الأسبوع المقبل إن شاء الله، إنما هي بس مجرد عناوين كده. لا تشرك بالله، هي دي المسألة، تلك هي المعضلة. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. بقى اللي عمل لك كل حاجة، تقوم تيجي تعمل انت حاجة لغيره؟ هو اللي عمل لك كل حاجة، ما تعملش حاجة لغيره يا أخي، ده ظلم. انت حول ده، حول ده، هو اللي ادى لك كل حاجة، أعطاك كل شيء وسيعطيك كل شيء، تقوم تعطي غيره وتعمل لغيره، تخلي نيتك وقصدك لغيره؟ أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله. يبقى هنا شوف، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا معلوم الحديث، حديث ابن مسعود لما أنزل الله قوله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، أو ليس كما فهمتم. ألم تسمعوا إلى العبد الصالح اللي هو لقمان من هنا؟ فهو عبد صالح عند الجمهور، ليس نبيا، وهو يقول ابنه: إن الشرك لظلم عظيم. لم يلبسوا إيمانهم بشرك. قال لك: احنا مالنا من الشرك يا عم؟ الشرك ده بره وبعيد. نقول له: يا هبل، ده انت وقع في عشرات او مئات الانواع من الشرك، والله لولا ان تعذر بجهلك فقط ما نجوت من الخلود في النار. ده شرك، شتيمة لربنا عز وجل. والشرك بالله شتيمة لله. هناخدها بقى واحدة واحدة كده. ازاي لا تشرك بالله؟ وازاي انت بتقول لا اله الا الله وتقع في انواع لا حصر لها من الشرك؟ طب ازاي نتفادى هذا؟ باذن الله مش هنمر بالكرام، سناخذ هذا الامر بالتفصيل حتى يحفظه الناس ويحفظونه لغيرهم من اولادهم واحفادهم وازواجهم. لابد. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. طبعا ظلم، حدش عمل لك حاجة أبدا إلا هو بس. تقول لي: الله، الرجل ده فعل لي كذا وكذا وأحسن إلي كذا وأعطاني كذا. يا سلام. طب الذي أعطاك كذا، من الذي أعطاه أصلا حتى يعطيك؟ أغير الله عز وجل؟ حاشا لله. ثم الأخطر بقى: القرار الذي اتخذه هذا الرجل فأعانك ونفس كربك وأقرضك أو وقف معك ولاك ولم يعادك ولم يتبرأ منك، إيه اللي خلى عمل كده؟ الله عز وجل. يمين بالله، هو الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. نحن نعلم أن الله هو الذي خلقكم وخلق أعمالكم، بس باختياركم وكسبكم وإرادتكم. إزاي تجمع بين الأمرين؟ جبروت الملك عز وجل واقتداره، إذن القدري والإذن الشرعي، لازم تجمع بين الاثنين. كما جمعت بينهما سورة الشمس فألهمها خلق فيها، بس فجورها هي هي اللي عاملاه، وتقواها هي هي اللي عاملاه. قد أفلح من زكاها، أنت اللي تزكيها وأنت الذي تدسيها، ومع ذلك فهو ربنا اللي خلقه فيك بإرادتك وكسبك واختيارك. إزاي يا عم؟ الله، أنا واخد على الكمبيوتر، أنا حط له برنامج يمشي عليه. ده آلة، الآلة ما لهاش مشيئة، إنما أنت لك مشيئة. ربنا يخلق فيك الإيمان وبمشيئتك، لكنها مقيدة بمشيئة الله عز وجل. فالرجل إذا أعطاك النعمة وتوجه له كل شكرك، هذا لا يجوز، وإنما تشكره حتى تشكر الذي هيأه لك، أعطاه ما أعطاك به، ثم خلق فيه الإرادة لكي يقف معك ولكي ينصرك وهكذا. أمال إيه؟ يبقى لين لأكرمك ده، من الذي أوزعه أن يكرمك؟ من الذي خلق فيه نية إكرامك؟ الله عز وجل. يبقى الرجوع إلى الإيه؟ وحنيجي بقى للشرك في الربوبية، هيبقى هذا هو الأصل. اللي عايز يتخلص من أي شرك في الربوبية، وده أنواع وأنواع، هيبقى الأصل هو اللي أنا بقوله ده، اللي هو الإيمان بقدر الله عز وجل. أي واحد قدم لك كذا، أعانك في كذا، فلتعلم أن الله هو الذي خلقه، هو الذي آتاه هذه النعمة، هو الذي قدره لك وخلق فيه إرادة عونك ومساعدتك والوقوف معك. يبقى عاد الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حاجة، في كل حاجة. يبقى لا تشرك بالله عيب، كيف تشرك به؟ إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعظم الذنوب؟ قال أو أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل له ندا وهو خلقك. تقول لي: ندا، هو في حد جعل لله ند في الخلق؟ مين هو ده؟ في حد جعل لله ند في الخلق بيخلق كما يخلق الله؟ كلا وألف مليار كلا. أمال ندية فين؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أمال النية فين؟ لا، خلي بالك، الندية يعني المثلية، يعني يحب المخلوق كما يحب الله، يخاف من المخلوق كما يخاف من الله، يرجو المخلوق والأسباب كما يرجو الله. هو ده الندي، هو ده الندي. وانت عملت لا اله الا الله، كل وحد الله، لا اله الا الله، صلى على النبي عليه الصلاه، وحد الله لا اله الا الله. طب هو عمال ينقض يناقضها كل يوم، بل يمكن في كل لحظه والعياذ بالله. هنقول يعذر بجهله لغايه لما نعلمه ونقيم الحجه؟ احنا مش وقت العذر بالجهل، عايزين نعلم الناس حتى يخرج الناس من مستنقع الشرك والعياذ بالله. ان الشرك لظلم عظيم يا الله على انواع الشرك. شوف لما تلاقي ايه كفر اكبر وكفر اصغر، ده شرك اكبر لا يغفر ابدا الا بتوبه، انما الشرك الاصغر ده فيه كلام ممكن يغفر، ممكن يغفر بغير توبه. شرك زي اللي يحلف بغير الله، يقول النبي ورحمه امه، كل ده حلف بغير الله ده شرك بنص الحديث. يسير الرياء شرك. امال ايه؟ انت بتعمل عمل عشان تعجب فلانا، ده انت بتعجب ربك بس، انت جعلت ده ندا لله في الجزئيه دي، ما ينفعش، يبقى شرك. وهكذا سناخذ بنشوف الشرك ادي اكبر اهو واصغر، ثم الاكبر انواع الجبت والطاغوت. الجبت ده السحر والكهانه والعرافه والتنجيم، ذاك اكبر. طب والطاغوت؟ لا احنا اتكلمنا عن الطاغوت كثير، تشريعات، سواء اللي بيحكم بغير ما انزل الله والتشريعات جايه له من بره او من جوه، او اللي بيعمل التشريعات، ده راس رؤوس طاغوت، وده راس من رؤوس الايه؟ الطاغوت. لان رؤوس الطاغوت خمسه، منها الاصلين دول، اللي بيشرع اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني مشرعين من دون الله، واخد بالك؟ انما ده الطاغوت، يبقى الطاغوت ده في التشريع، سواء هتحكم بغير ما انزل الله وانت لم تشرع، او تشرع من غير ما تحكم، ده طاغوت وده طاغوت، اهو ده الشرك اهو. ده موجود في بلادنا ولا لا؟ طب تعالى كده للاوثان، هل في وثنيه؟ نعم، الارض وجهها مغبر قبيح، الوثنيه منتشره بغير حدود، وسنعلم ذلك ان شاء الله بشيء من التفصيل في الجمعه المقبله باذن الله تعالى، شاء وقدر. انت شايف المساجد اللي فيها مقابر دي عباره عن ايه؟ وثنيه كامله، يحبون المقبور ايا كان صالحا او طالحا كما يحبون الله عز وجل، بل اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب اشمئزت قلوبهم، واذا ذكر الذين من دونه لك يا سلام بركه اذا هم يستبشرون. طب ما دي وثنيه كامله هناك، مساجد الحسين وسيدة زينب وام هاشم وبدوي والكلام ده كله، من ناحيه الحب ومن ناحيه الخوف ايضا. والله ده يقول لك شوف العربيه حادثه ازاي، ما دخلتش على الشيخ العرب سلم عليه وانت معدي من هنا، شو عمل فيك ايه؟ وده برضه يقول لك وحد الله لا اله الا الله، يا ولا سهل اقول لك لا اله الا الله. طب انت وقعت في الشركه، ده اسمه الجبت، الاوهام. لعن الرسول الله عليه السلام العمل ده، مسجد وقبر ملعون، من الذي لعنه؟ اصدق الخلق عليه الصلاه والسلام. اهو ده الجبت الاوهام. مدد يا حسين، اغثني يا بندراوي، كل الكلام ده شرك اكبر، والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهم فاهمين هم مسلمين واسلامهم 100 100. يبقى لا تشرك بالله، نحن احوج ما نكون الى وصيه لقمان هذه والى فهمها باذن الله. بس خلي بالك، علام الغيوب اللي بيخلق الشرك واللي بيخلق الكفر واللي بيخلق الايمان حسم ماده الشرك حسما كاملا في القران العظيم، قطع اي عرق يجيب لك شرك يجيب لك نجاسه، حسم هذه الماده تماما. يعني هتقول ازاي؟ ما هو الموضوع واسع، هدي لك مثال بس بسيط ونختم لان الموضوع واسع. شوف، نهاك عن المساله، سالش مخلوق ابدا ابدا، اذا سالت فاسال الله، واخد بالك؟ واذا الا الضروره بقى الملجئه، يبقى خلاص يبقى انت مضطر. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. طب ليه؟ طب واحد بيديني يعطيني عطاء أخده وبيعطولي ولا أرفضه؟ دي عايزة تفصيل كبير خالص شرحناه. وأنا عندما كنت أشرح لفظ الجلالة في قناة الخليجية، وإن شاء الله سنعيد شيئا منه هنا، لأن هو ده لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عارف لما حد يعزم عليك بشيء وترفضه، لا بد أن تسأل نفسك أنت رفضته ليه؟ في ناس يرفضون كبر، بقى ده هو ده اللي هيدينا أنا رحلة، كبر ده مذموم، أو عايز يرائي إن راجل عنده عزة نفس وغنى نفس ما ياخدش حاجة من حد، راجل لارج يعني، ده رياء مذموم والعياذ بالله، أو بخيل أعوذ بالله، يقول لك ما لو جاملني هنا هضطر أجامله وأنا ناقص بقى، ولا يستطيع، بخيل مقدرش يطلع قلع الدرس والعياذ بالله القرش عنده، يبقى يقوم يمتنع ليه البخل، أو مكسل إنه يعمل له أي خدمة مقابلة، كسل مش بخل، كل دي إيه مذموم. إنما اللي بيرفض، خلي بالك بقى شوف الرفض مذموم إزاي. طب اللي بيرفض الأخذ وفي نيته أن يحفظ عزته فلا يذل لغير الله، شوف ما مددت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له، هكذا قال السلف. أنت هتقبل هتبقى ذليل قدامه، واخد بالك؟ هي كده، أفضل على من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، كلام عجب العجاب يعني. فشوف يقول لك ما تسألش ليه؟ عشان ما تذلش لغير الله. شوف ربنا بيحسن مادة الشرك ازاي؟ عشان ما تقعش في الشرك ده، في الذل لغير الله عز وجل. والغنى ايضا لا تفتقر لغير الله، انت تاخدش غنى، نفسي غنية لا احتاج ولا احد، هو ربنا راح فين؟ حي لا يموت، اطلب منه هو، بينه وبينه بالضراعة بالبكاء والضراعة والاستغفار والتوبة، سامحني يا رب اديني بقى، وهكذا هو دي الطريقة الصح. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انما يبقى اذا هو يبحث عن غنى نفسه وعن عزتها، وده امر محمود جدا. ليه الرسول علمنا هذا؟ ليه؟ حسما لمواد الشرك بالكامل، حتى لا تفتقر الى غير الله عز وجل. عارف من جعل افتقاره كله لله؟ تبص له كده تلاقيه ايه؟ عمال يضرع لله على طول، لان افتقاره كله لله، يا رب يا رب، كل ما يختلي بنفسه يا رب، وهكذا ضراعة. وبعدين يجعل كل ايه مسألته، كل ضراعته لله عز وجل، ثم كل استعانته، أعني يا رب، أعني يا رب، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يأخذ فيها امتياز، ثم يتوكل، أمور هو مطالب به بس عاجز عنها، الأسباب أعوزته، يتوكل على الله فيه، ظهر العجز إذن لازم التوكل، واخد بالك؟ إيه اللي يخليه يتوكل ويستعين ويضرع؟ ما الذي دفعه؟ الافتقار إلى الله، ثم الاستعاذة. ما الذي يدفعك الى الاستعاذه بالله؟ الافتقار اليه. انت عارف ان هو واحد مفتقر له، مش مفتقر للاسباب ابدا. طب اجمع بقى الكلام ده كله مع بعضه كده، يبقى الاعتصام، واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير، الاعتصام بيجمعها كلها. كل ده بيجي منين؟ من الافتقار. الافتقار الى مين؟ الى الله. الله، فابتغوا عند الله الرزق، لا تبتغي عند غير الله عز وجل. هو ده ابتغوا عند الله، هتشوف بقى القران بيعرض المساله دي ازاي، كيف أن القرآن حسم مادة الشرك بالكامل، قطعها، فرمها، أجهز عليها، استأصلها من جذورها. القرآن بالتفصيل، سواء في المحبة أو في الخوف أو في الرجاء أو في التوكل. يا أخي شوف في التوكل، لما يذكر الملائكة أن الله بشر المؤمنين بالملائكة، ملائكة هيعملوا إيه معهم في القتال؟ ملائكة ده انا اديني ملك واحد بس واضرب لك العالم ده كله. طب يعني ده انت هتنتصر بالملك يعني؟ شرك. شغل بشارة من عند ربنا، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عند الله، برغم ان الملائكة بشرى من الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي قدرها وقررها. ايه الشرك هنا؟ اهو اعتقد ان النصر هيجيله الملائكه معاه يبقى النصر في جيبه. لا، الملائكه سبب، لكن لا يتوكل على الاسباب ابدا، بل تخلع الاسباب من القلوب تماما. ما يتوكل على مين؟ على الله الوكيل الواحد في علاه. هو بقى جناب التوحيد، حسم ماده الشرك تماما، وسنتتبعها في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالحب، يتعلق بالخوف، يتعلق بالرجاء، يتعلق بالتوكل، وهكذا. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شرك القبور دول جبت، شرك الطاغوت غياب شرائع الله عز وجل وتحكيم غير شرائع الله، واخد بالك؟ الحلف بغير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، أنواع بقى الشرك المنتشرة في العالم، الموالاة الذي يوالي اليهود على حساب المسلمين، ده شرك أكبر والعياذ بالله. الولاء والبراء، الإيمان والقبول. شوف، يقبل خبرا اعتقاديا لأن شيخه قال به، فين الدليل؟ فين السلطان من الله؟ إزاي تأخذ معلومة وتعتقدها بغير سلطان من الله، بغير آية، بغير حديث؟ إزاي؟ ده اسمه شرك الإيمان والقبول. حدث ولا حرج عند المسلمين الآن، أو عند كثير من المسلمين الآن. شرك الطاعة والانقياد، فيش حاجة اسمها طاعة إلا لربنا بس. طب الرسول؟ لا، ما هو من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا هي لا إله إلا الله. شرك الطاعة والانقياد، شرك العبادة والتأله والنسك، هو ده اللي هنتكلم عليه إن شاء الله في أنواع الشرك حتى لا نقع في عباد الله. لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمحاويج وأصحاب الحاجات، ولا تنسوا إخوانكم في سوريا، فوضعهم بئيس بئيس بئيس، لكنه في سبيل الله، في سبيل الله كل شيء يهون. وما استشهد أحد إلا بقدر من الله قبل أن تخلق الأرض، والله العظيم معلوم من الود ده ابن المرأة ده وابن الرجل ده سينال الشهادة يوم كذا كذا كذا كذا، فهي كلها مقدرة، لكن واجبنا أن ننصرهم. كيف ننصرهم؟ بالمال، هذا هو الذي نستطيعه، أن نكفل من آوى إلينا هنا ومن هرع إلينا. يبقى لا تنسوا إخوانكم يا عباد الله، ولا تنسوا إخوانكم. 1300 أسرة كلها كانت تحت خط الفقر، ما بين الفشل الكلوي والسرطان والأرملة صاحبة البنات وحاجات مذهلة مذهلة يعني. ده غير الإخوة الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا. فلا تنسوهم يا عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم. اللهم انصر جيشهم هذا، اللهم انصر جيشهم هذا، أعطيهم أكتاف بشار وجنده، أعطيهم أكتاف بشار وجنده. اللهم عليك بالشيعة الإمامية الإثنى عشية الجعفرية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم منهم أشد انتقام، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر. أتمم نعمتك علينا في بلادنا، اللهم أتمم نعمتك علينا في بلادنا، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. مكن لولي أمرنا، أعنه على خصومه، سدده يا رب، أعنه ولا تعن عليه، وامكر له ولا تمكر به، انصره ولا تنصر عليه. اللهم عليك بكل خصومك وخصومه، اللهم عليك بجميع العلمانيين والليبراليين وجميع الخونة من الكفار والمجرمين الذين لا يريدون صلاحا لهذه البلاد ولا لهؤلاء العباد بحال من الأحوال. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم نكفنا شرهم، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.